إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله. ولا يزال حديثنا متعلقا ومتصلا بشرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في باب الحيض في كتاب الطهارة. قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه مسلم. قال: وفي رواية للبخاري: وتوضئي لكل صلاة، وتوضئي لكل صلاة. قال: وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. قول الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها، سبق التعريف بعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد مرت معنا في غير ما حديث. وأما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث، فالحديث كما قال الحافظ رحمه الله في صحيح مسلم، إذن فهو صحيح مخرج في صحيح مسلم. وقوله رحمه الله: وفي رواية للبخاري: وتوضئي لكل صلاة، يعني جاء في بعض الروايات في صحيح البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة، في حديث عائشة رضي الله عنها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تتوضأ لكل صلاة. وهذه اللفظة وهي أمره عليه الصلاة والسلام للمستحاضة بالوضوء، يعني حاول يعني بعض الحفاظ وبعض المحدثين أن يعلوا يعني هذا الأمر، قالوا: لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة بالوضوء، ولكن الصحيح والصواب أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة بالوضوء في حديث عائشة رضي الله عنها ثابت وصحيح، وليس بشاذ كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء. والدليل على ثبوت هذه اللفظة التي رواها البخاري في صحيحه وذكرها في صحيح البخاري، يعني مما يؤكد صحته، فهذه أو هذا الحديث مروي من حديث هشام ابن عروة، فإسناد هذا الحديث يدور على هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وقد رواه عن هشام بذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء للمستحاضة بالوضوء، رواه عن هشام بهذه الزيادة يعني الكثير من الرواة، بل يبلغ عدد الرواة الذين رووا يعني هذا الأمر في حديث عائشة عن هشام يعني يبلغ عددهم يعني تسعة رواة، وهم على النحو الآتي، فعندك أبو معاوية أبو معاوية يعني روى هذا الحديث عن هشام وفيه الأمر بالوضوء. إذن منهم أبو معاوية وأبو حمزة السكري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأبو عوانة، وهؤلاء الرواة كلهم ثقات، هؤلاء الخمسة كلهم ثقات. أضف إليهم يعني رواة آخرين وإن كان فيهم يعني نوع ضعف، ولكن يعني روايتهم يعني تصلح في المتابعات. فممن روى أيضا يعني الأمر بالوضوء للمستحاضة بهذا الإسناد عن هشام عن أبيه عن عائشة، فمنهم أبو حنيفة الإمام المشهور، ومنهم يحيى ابن سليم، ومنهم الحجاج بن أرطاة، ومنهم محمد ابن عجلان. إذن فإذا ضممنا الثقات إلى هؤلاء فيصبح عددهم كم؟ تسعا، يصبح عددهم تسعا. إذن فاتفاق هؤلاء التسعة على رواية يعني هذه اللفظة وهي أمر النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة بالوضوء مما يدل على صحتها وثبوتها، ولذلك كما قلت خرجها البخاري رحمه الله في صحيحه. ثم يعني هذه اللفظة يعني لها يعني شواهد كثيرة في السنة، فمن شواهدها ما رواه الطبراني في الأوسط من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة، أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة. وروى الطبراني أيضا في الأوسط عن سودة بنت زمعة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تجلس فيها، ثم تغتسل غسلا واحدا، ثم تتوضأ لكل صلاة. وروى الدارمي في سننه عن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها في كل شهر، فإذا كان عند انقضائها اغتسلت وصلت وصامت وتوضأت عند كل صلاة. وهذه الشواهد وإن كان يعني في بعضها يعني ضعف يسير، إلا أنها يعني تصلح في الشواهد وتؤكد يعني صحة أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة بالوضوء لكل صلاة. ولهذا فحصل يعني وملخص هذا التخريج أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة بالوضوء لكل صلاة مما لا شك في صحته وثبوته. إذا نعود إلى حديث عائشة رضي الله عنها، إذا قال المؤلف عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم. المراد بالدم هنا دم الاستحاض. إذا قالت شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، أي دم الاستحاضة وعدم توقفه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. إذن فردها النبي عليه الصلاة والسلام كما هو واضح وظاهر إلى ماذا؟ إلى عادتها. قال ثم اغتسلي. وهذا الغسل الذي أمرها به هو غسل ماذا؟ الحيض، غسل الحيض. تقول عائشة رضي الله عنها فكانت، أو يقول الراوي فكانت تغتسل، أي كانت أم حبيبة تغتسل لكل صلاة. وهذا الغسل كما سبق في الدرس الماضي لم يأمرها به النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما أمرها أن تغتسل غسلا واحدا إذا انقطع حيضه، ولم يأمرها بالاغتسال لكل صلاة، ولكنها فعلت ذلك من نفسها. ولهذا قال الراوي فكانت، أي كانت أم حبيبة رضي الله عنها تغتسل لكل صلاة. قال المؤلف وفي رواية للبخاري وتوضأ لكل صلاة. إذن ففي بعض روايات هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أم حبيبة رضي الله عنها أن تتوضأ لكل صلاة، أن تتوضأ لكل صلاة. إذن هذا هو يعني معنى هذا الحديث الذي أورده الحافظ رحمه الله تعالى. ما يتعلق بمسائل الحديث، أما ما يتعلق بالغسل، غسل المستحاضة، فسبق أن بيناه في الدرس الماضي، وعرفنا بأن المستحاضة لا يجب عليها ولا يلزمها إلا غسل واحد فقط إذا انقطع حيضها، ولكنها لو اغتسلت لكل صلاة كما فعلت أم حبيبة، أو اغتسلت للصلاتين المجموعتين ولصلاة الفجر فتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وللمغرب والعشاء غسلا واحدا، ولصلاة الفجر غسلا واحدا، يعني لو اغتسلت هذه الأغسال الثلاثة فذلك حسن، ولكن لا يجب عليها ذلك، لا يجب عليها ذلك. المسألة الأخرى من المسائل التي تبحث تحت هذا الحديث هي مسألة وضوء المستحاضة، وهذه المسألة لم يسبق أن بحثناها في الدروس الماضية. فالمستحاضة هل يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة أم لا؟ هذه المسألة التي يعني تبحث يعني تحت هذا الحديث لقول المؤلف وفي رواية للبخاري وتوضأ لكل صلاة. إذن فنقول في هذه المسألة يعني حكم الوضوء للمستحاضة، ما هو حكم الوضوء للمستحاضة أو في حق المستحاضة؟ فأقول اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. فذهب بعض أهل العلم، وهو القول الأول في هذه المسألة، إلى أنه يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة، يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة، يعني إذا دخل عليها وقت الصلاة يجب عليها أن تتوضأ، يجب عليها أن تتوضأ. إذن فيجب عليها الوضوء لوقت كل صلاة، ولها أن تصلي بذلك الوضوء ما شاءت من فرائض ونوافل. إذن الواجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة أو لوقت كل صلاة، نزيد كلمة وقت لأنها مهمة كما سيأتي، إذن تتوضأ لوقت كل صلاة، ولها أن تصلي بذلك الوضوء ما شاءت من ماذا؟ من فرائض ونوافل في ذلك الوقت طبعا، في ذلك الوقت طبعا. فإذا دخل عليها وقت آخر فيجب عليها أن تتوضأ وضوءا آخر. إذن هذا هو معنى يعني هذا القول، وهذا القول هو مذهب الحنفية والحنابلة، هو مذهب الحنفية والحنابلة. القول الثاني في المسألة أنه يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة مفروضة، يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة مفروضة. فإذا توضأت وصلت فرضا فليس لها أن تصلي فرضا آخر بنفس الوضوء، بل عليها أن تتوضأ للفرض الآخر وضوءا آخر. حتى لو صلت هذا الفرض الثاني في نفس وقت الفرض الأول. واضح؟ إذن على القول الأول يجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة، وأما على هذا القول فيجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، لكل فرض، لكل فرض، فليس لها أن تصلي بوضوء واحد أكثر من فرض واحد، ولكن لها إن توضأت لفرض ما، لها إن توضأت لفرض ما أن تصلي بذلك الوضوء ما شاءت من ماذا يا جماعة؟ نوافل فقط. لها إن توضأت لفرض ما أن تصلي بذلك الوضوء ما شاءت من نوافل. طيب ما هو الفرق بين القول الأول والثاني؟ الفرق بينهما يعني يظهر بالتمثيل، يظهر بماذا؟ بالتمثيل. فمثلا لو أن المرأة المستحاضة، لو أن المرأة المستحاضة نامت عن صلاة الفجر، نامت عن صلاة الفجر ولم تستيقظ إلا في وقت الظهر مثلا، نحن نمثل فقط، لو أنها نامت عن صلاة الصبح، عن صلاة الفجر ولم تستيقظ إلا في وقت الظهر، فعلى القول الأول كيف تصلي يا جماعة؟ تقوم فتتوضأ، تتوضأ وتصلي بذلك الوضوء صلاة الفجر، صلاة الفجر يعني صلاة الصبح، ثم بعد ذلك تصلي بنفس الوضوء صلاة ماذا؟ الظهر، ثم إن شاءت بعد ذلك أن تتنفل كان تصلي مثلا الرواتب فلها أن تصليها بنفس ماذا؟ الوضوء. وأما على القول الثاني فإذا استيقظت فيلزمها أن تتوضأ لصلاة ماذا؟ الصبح، فإذا صلت صلاة الصبح وأرادت أن تصلي الظهر فعليها أن تعيد الوضوء، فعليها أن تعيد الوضوء وضوءا آخر لتصلي به ماذا؟ صلاة الظهر، ثم إذا توضأت لصلاة الظهر فلها أن تصلي بذلك الوضوء ما شاءت من نوافل من رواتب ونحوه. إذن فعلى القول الأول يلزمها أن تتوضأ لوقت كل صلاة ولها أن تصلي بذلك الوضوء ما شاءت من فرائض يعني مجموعة ونوافل، وأما على القول الثاني فيلزمها أن تتوضأ لكل فرض، يلزمها أن تتوضأ لكل فرض. وهذا القول الثاني هو مذهب الشافعية، القول الثاني هو مذهب الشافعية. القول الثالث في المسألة، القول الثالث في المسألة أن المستحاضة، أن المستحاضة لا يلزمها أن تتوضأ، لا يلزمها أن تتوضأ لا لكل صلاة ولا لوقت كل صلاة، بل إذا توضأت لصلاة ما، إذا توضأت لصلاة ما وبقيت على طهارتها ولم ينتقض وضوءها بالمواقف المعروفة المشهورة كالريح ونحوه فإنها تبقى على طهارة، تبقى على طهارة ولا يلزمها وضوء آخر إلا أن تحدث، إلا أن تحدث. إذن فعندهم يعني الاستحاضة لا تستوجب الوضوء لكل وقت صلاة أو لكل صلاة. فمثلا لو أن المستحاضة حضرتها صلاة الظهر ولم تكن على وضوء فتوضأت لصلاة الظهر وصلت، توضأت لصلاة الظهر وصلت، ثم بعد ذلك حضر وقت صلاة العصر وطهارتها ووضوءها لم ينتقض، فهل لها أن تصلي العصر بوضوء الظهر؟ قالوا نعم، لها أن تصلي العصر بوضوء الظهر ما دامت أن طهارتها لم تنتقض بناقض من النواقض المعروف. إذن فعلى هذا القول المستحاضة كغيرها من الناس، المستحاضة كغيرها من الناس، إنما يجب عليها أن تتوضأ إذا انتقض وضوءها القديم، إذا انتقض وضوءها القديم فيلزمها أن تتوضأ. وأما ما لم ينتقض وضوءها القديم فلا يلزمها شيء. وإنما من المستحب، يعني تأملوا إلى هذا القول، قالوا من المستحب أن تتوضأ لكل صلاة، يعني لو أنها توضأت لكل صلاة فذلك يعني شيء حسن. فعلى المثال السابق التي يعني توضأت للظهر وجاءت صلاة العصر وبقيت على طهارتها فلا يجب عليها أن تتوضأ لصلاة العصر، ولكن يستحب في حقها أن تتوضأ لصلاة العصر. إذا فعل هذا القول وضوء المستحاضة لكل صلاة مستحب وليس بواجب، مستحب وليس بواجب، وهذا هو قول المالكية، هذا هو قول المالكية. وأقوى الأقوال في هذه المسألة كما لا يخفى هو القول ماذا؟ الأول والثاني، القول الأول والثاني لثبوت أرحمك الله لثبوت أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة بالوضوء لكل صلاة. إذن فالصحيح أن المستحاضة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة أو لوقت كل صلاة. طيب الذين قالوا تتوضأ لكل صلاة، الذين قالوا تتوضأ لكل صلاة، فحجتهم ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها وقول النبي عليه الصلاة والسلام لأم حبيبة وتوضئي لكل صلاة، وتوضئي لكل صلاة. إذن قالوا هذا الحديث يدل بظاهره على أن المستحاضة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، وإذا صلت أو توضأت لصلاة فرض ما فلا يجوز لها أن تصلي به فرضا آخر حتى في نفس الوقت، بل عليها أن تعيد وضوءها لأداء الصلاة الأخرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتوضئي لكل صلاة. إذن فالشافعية حملوا هذا الحديث على ظاهره، حملوا هذا الحديث على ظاهره. وأما الحنفية والحنابلة ففسروا قول النبي صلى الله عليه وسلم وتوضئي لكل صلاة أي لوقت كل صلاة، قالوا معنى قوله عليه الصلاة والسلام وتوضئي لكل صلاة أي لوقت كل صلاة، قالوا والدليل على ذلك أن الشرع يطلق الصلاة ويريد بها ماذا؟ الوقت، يعني جاء في عدة نصوص شرعية إطلاق الصلاة وإرادة بها ماذا؟ وقتها. قالوا ومن أمثلة ذلك، قال ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة، ما معنى أدركته الصلاة يا جماعة؟ أي أدركه وقتها، أدركه وقتها. إذا قالوا الصلاة هنا أطلقت وأريد بها ماذا؟ وقتها. قالوا فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ لكل صلاة أي لوقت كل صلاة، أي لوقت كل صلاة. قالوا ومما يدل على ذلك، قالوا ومما يدل على ذلك أن الشافعية أنفسهم لا يلزمون المستحاضة إذا توضأت للفرض أن تتوضأ للنفل، مع أن يعني ظاهر الحديث يعني يأمر بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وتوضئي لكل صلاة، لكل صلاة. إذا لو أخذنا بظاهر الحديث فإنه يفيد، يعني هذا الظاهر يفيد أن المرأة المستحاضة لو أنها مثلا توضأت لصلاة الظهر فإذا أرادت أن تصلي نفلا فيلزمها ماذا؟ أن تتوضأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فتوضئي لكل صلاة. ومع ذلك الشافعية لا يقولون بهذا، يعني الشافعية أنفسهم يقولون إن توضأت لصلاة الظهر فلها أن تصلي، لها أن تصلي بذلك الوضوء ما شاءت من نوافل. إذا نقول هذا يؤكد بأن ظاهر الحديث غير مراد، لأن ظاهر الحديث لو كان مرادا لأمر الشافعية أيضا هذه المستحاضة إذا أرادت أن تصلي نفلا أن تتوضأ، وهذا مما يدل ويؤكد بأن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام وتوضئي لكل صلاة أي لوقت كل صلاة. وإذا فسر الحديث بهذا المعنى فحينئذ لا يلزم المستحاضة إذا أرادت أن تصلي النوافل بوضوء فرض لا يلزمها أن تتوضأ. وعلى هذا فالصحيح أيضا أن المستحاضة، أن المستحاضة إذا صلت فرضين أو أكثر في وقت واحد فلا يلزمها إلا وضوء واحد فقط، لأن قوله عليه الصلاة والسلام وتوضئي لكل صلاة معناه لوقت كل صلاة. وهذا هو يعني الصحيح من هذه الأقوال، يعني هذا هو الصحيح من هذه الأقوال، وهي أن المستحاضة لا يلزمها إلا وضوء لوقت كل صلاة، لا يلزمها إلا وضوء واحد لوقت كل صلاة. فلو أنها صلت فرضين أو أكثر في وقت واحد فلا يلزمها أكثر من وضوء واحد. هذا هو يعني الراجح والصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. ومما يؤكد ذلك أيضا، مما يؤكد ذلك أيضا رحمك الله ما جاء في حديث حمنة، ما جاء في حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام خيرها يعني بين حالتين، خيرها بين حالتين، إحداهما أن تغتسل، أن تغتسل للظهر والعصر وتغتسل أيضا للمغرب والعشاء. طيب جاء في حديث حمنة أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدها إلى أن تؤخر ماذا؟ الظهر إلى آخر وقتها، وتقدم العصر إلى أول وقته، وتغتسل قبلهما وتصلي بذلك الغسل ماذا؟ الصلاتين. الشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرها أن تتوضأ قبل صلاة العصر، صح ولا لا؟ لو كان الوضوء واجبا لكل صلاة، واجبا لكل صلاة لوجب عليها قبل أن تصلي العصر أن تتوضأ. إذن فهي تغتسل وتصلي الظهر ولكن قبل أن تصلي العصر فيلزمها أن تتوضأ، يعني على قول الشافعية. وإذا اغتسلت أيضا وصلت المغرب فيلزمها أن تتوضأ لصلاة العشاء، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بذلك. وهذا مما يدل أيضا على ضعف يعني قول الشافعية. ولهذا فالصحيح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة من أن المرأة المستحاضة لا يلزمها إلا وضوء واحد فقط في الوقت الواحد، فإذا يعني صلت أكثر من فرض في وقت واحد فإنه لا يلزمها أكثر من وضوء واحد، والله تعالى أعلم. المسألة المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث، قال العلماء أو بعضهم: من كان به سلس بول أو نحوه فحكمه حكم المستحاضة. من كان به سلس بول أو نحوه فحكمه حكم المستحاضة. يعني بعض الناس قد تكون فيهم يعني بعض الأمراض، فمثلا يعني يقطر منه البول باستمرار، يقطر منه البول باستمرار، فيكون به ما يسمى بسلس البول. وبعض الناس مثلا قد يعني يخرج منه الريح، يعني تكون عنده غازات في بطنه فيعني يخرج منه الريح باستمرار ولا يتمكن من التحكم في ذلك، وهكذا. فهؤلاء كيف تكون طهارته؟ الجواب أن طهارتهم تكون كطهارة المستحاضة، طهارتهم تكون كطهارة المستحاضة. فمن كان به سلس بول أو سلس ريح ونحو ذلك فيلزمه إذا دخل وقت الصلاة، فمثلا في صلاة الظهر إذا زالت الشمس ودخل وقت صلاة الظهر فيلزمه ماذا؟ أن يتوضأ، يلزمه أن يتوضأ ويصلي بذلك الوضوء فرضه، يصلي بذلك الوضوء فرضه وما شاء أيضا من نوافل. وإن جمع فرضين في وقت واحد فيكفيه كما قلنا وضوء واحد، ويصلي بذلك الوضوء ولو خرج منه بول أو ريح بعد ذلك ولو في أثناء صلاته فذلك لا يضره، لأنه ليس بإمكانه أن يصلي إلا على هذه الحال، ليس بإمكانه أن يصلي إلا بهذه الحال. والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. إذن فمن كان به سلس بول أو سلس ريح ونحو ذلك فعليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة. والعلماء كما قلت يعني قاسوا هؤلاء على المستحاضة، قاسوا هؤلاء على المستحاضة. وممن يعني صرح بهذا الحكم في حق هؤلاء الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع. مسألة أخرى أيضا يعني تتعلق بالمستحاضة، مسألة أخرى تتعلق بالمستحاضة، وهي ما يتعلق بحكم قضاء المستحاضة للصلوات التي فاتتها وهي تظن نفسها على حيض، وهي تظن نفسها على حيض. فسبق في حديث حمنة، سبق في حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها استحيضت حيضة كثيرة، وقلنا بأن المراد بذلك بأنها استحيضت لأيام كثيرة طويلة، يعني استحيضت لعدة أيام، وهي ماذا؟ لا تصلي ولا تصوم، لا تصلي ولا تصوم، لأنها كانت تظن نفسها على حيض فتركت الصلاة والصيام. أيضا أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها جاء في البخاري وغيره أنها استحيضت لمدة 7 سنوات، أنها استحيضت لمدة 7 سنوات، فأصابتها أيضا استحاضة طويلة. فهؤلاء النسوة اللائي يتركن الصلاة متأولات طبعا، هي تظن نفسها على حيض، ثم يتبين لها بعد ذلك بأنها لم تكن على حيض وإنما هي استحاضة، فهل تؤمر بقضاء الصلوات التي تركتها؟ هل تؤمر بقضاء الصلوات التي تركتها؟ طبعا هذه المسألة يعني اختلف فيها يعني أهل العلم على قولين، فذهب فريق من أهل العلم وأظنه مذهب جماهير العلماء إلى أن المستحاضة يلزمها قضاء الصلوات التي فاتتها. فلو أن المرأة مثلا يعني مكثت يعني لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر أو سنة أو سنتين وهي لا تصلي ظنا منها بأنها على حيض، ثم تبين لها بأنها كانت مريضة، كانت على استحاضة، فأكثر أهل العلم على أنها تؤمر بقضاء جميع الأيام، يعني جميع الصلوات التي فاتتها، تؤمر بقضاء كل الصلوات التي فاتتها. إذن فالقول الأول أنها ماذا؟ أنها تقضيها. والقول الثاني في المسألة، القول الثاني في المسألة أنه لا قضاء عليها، أنه لا قضاء عليها، لا يلزمها أن تقضي تلك الأيام التي فاتتها فيها الصلاة بسبب يعني خطأها أو تأويلها ونحو ذلك. وهذا القول كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله منقول عن مالك وغيره، منقول عن الإمام مالك رحمه الله وغيره من أهل العلم. والصحيح من هذين القولين هو القول الثاني أنه لا قضاء عليه، أن المستحاضة لا يلزمها ماذا؟ قضاء، لا يلزمها قضاء. وهذا هو يعني ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك واضح، لأن حمنة بنت جحش، حمنة بنت جحش رضي الله عنها جاء في حديثها أنها استحيضت حيضة ماذا؟ كثيرة، يعني طويلة، مما يدل على أنها يعني تركت الصلاة، بل هي من صرحت بذلك. ولهذا جاء في حديث حمنة ماذا قالت؟ قالت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة منعتني الصلاة والصيام. قالت حمنة منعتني الصلاة والصيام، ومع ذلك لم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تقضي الصلوات التي لم تصلي، وإنما بين لها النبي صلى الله عليه وسلم ما ستفعله في المستقبل، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني لا تترك الصلاة في المستقبل لجميع تلك المدة، بل عليه بل عليها أن تتحيض يعني لمدة ستة أيام أو سبعة أيام، ثم يعني بعد ذلك تصلي وتصوم. فالشاهد المرجو من الأخوات يعني إمساك الأطفال، فالشاهد يعني في قصتها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها وبين لها حكم ما ستفعله في المستقبل، ولكن لم يأمرها بماذا؟ بقضاء الصلوات الماضية التي فاتتها. لماذا؟ لأنها تركتها عن تأويل، لم تتعمد ذلك، بل تركتها عن تأويل. أيضا في قصة أم حبيبة جاء في البخاري وغيره أنها استحيضت لمدة سبع سنوات، ومع ذلك أيضا لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما فاتها من صلوات. فدلت هذه النصوص الشرعية على أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن المستحاضة لا تؤمر بقضاء الصلوات التي فاتتها، وأما الصيام طبعا فتؤمر بماذا؟ بقضائه، وأما الصيام فتؤمر بقضائه لأن الصيام لا يتكرر كالصلاة. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى قال وكذلك كل من ترك واجبا، وكذلك كل من ترك واجبا لم يعلم بوجوبه، فإذا علم وجوبه فعله، فعله يعني في المستقبل، ولا تلزمه الإعادة فيما مضى. قال ولا قال ولم يأمر يعني النبي عليه الصلاة والسلام المستحاضة أن تقضي ما تركت مع قولها إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة منعتني الصوم والصلاة. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في حديث أم حبيبة قال قوله يعني قول الراوي استحيضت 7 سنين. قيل يقول الحافظ قيل فيه حجة لابن القاسم وهو من المالكية قيل فيه حجة لابن القاسم في إسقاطه عن المستحاضة قضاء الصلاة إذا تركتها ظانة أن ذلك حيض لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالإعادة مع طول المدة لم يأمرها بالإعادة مع طول المدة. إذا فالشاهد يعني من أقوال هؤلاء العلماء أن المستحاضة يعني لا تؤمر بقضاء الصلوات التي فتتها لأنها تركتها عن ماذا؟ عن جهل وتأويل ونحو ذلك. والقاعدة عند أهل العلم أن من ترك الواجب لجهل أو تأويل أو نحو ذلك فلا يؤمر بقضاء ما فاته. ولهذا مثلا المسيء صلاته الرجل الذي دخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وهو لا يحسن الصلاة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أتم صلاته قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى مرة ثانية ثم جاء فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يعني كان يعني لا يحسن الصلاة ولا يطمئن في صلاته. فرجع للمرة الثالثة وصلى فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لا تصلي. فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق أو كلمة نحوها فإني لا أحسن غيرها فعلمني. يعني أنا هذه الصلاة صليتها أمامك 3 مرات وأنا لا أعرف إلا هذه الصلاة فيعني ما هي يعني الصلاة الصحيحة. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الواجبة والصحيحة فقال له إذا قمت إلى الصلاة فافعل كذا إلى آخر الحديث. الشاهد من هذه القصة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يعيد تلك الصلاة التي صلاها لأن وقتها ماذا لا يزال قائما. وأما الصلوات الفائتة التي فات وقتها لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادته لم يقل له من كم سنة وأنت تصلي هذه الصلاة أو من كم شهر وأنت تصلي هذه الصلاة فأعد تلك الصلوات كلها لم يأمره بذلك لأنه ترك الواجب عن ماذا عن جهل. إذن فالقاعدة عند العلماء أن من ترك الواجب عن جهل أو تأويل ونحو ذلك فإنه لا يؤمر بقضاء ما فات وقته ولهذا المستحاضة لا تؤمر بقضاء الصلوات التي فاتتها والله تعالى أعلم. المسألة الرابعة من المسائل التي يعني تبحث أيضا يعني تحت هذا الحديث وهو آخر حديث يتعلق بمسائل الاستحاضة ما يتعلق بحكم جماع المستحاضة المرأة المستحاضة يعني المرأة التي أصابتها استحاضة فلا ينقطع عنها الدم فهل يجوز لزوجها أن يجامعها أو لا. إذن هذه مسألة حكم وطأ وجماع المرأة المستحاضة. فنقول في هذه المسألة المرأة المستحاضة يعني لها مدتان زمنيتان مدة تعد نفسها فيها ماذا امرأة حائضا وهي إما يعني تكون بالرجوع ماذا إلى عادتها أو إلى تمييزها أو إلى غالب عادة النساء. وإذا مضت تلك المدة وهي مدة حيضها يأتي ماذا زمن طهرها الزمن التي تعد فيها نفسها قد طهرت وبالتالي فإنها تصلي وتصوم. نقول أما المدة الأولى فلا يجوز لزوجها أن يجامعها فيها بإجماع العلماء فالمدة التي تعد المرأة المستحارة فيها نفسها على حيض، إما بالرجوع كما قلنا إلى عادتها أو تمييزها أو غالب عادة النساء، ففي هذه المدة لا يحل للزوج أن يجامعها بإجماع العلماء، لأن المرأة في هذه المدة على حيض، والحيض مانع من موانع الوطئ والجماع. وأما المدة الثانية وهي المدة التي ينتهي فيها الحيض ولكن يبقى خروج الدم معها مستمرا بسبب مرضها، فالمدة الثانية التي تكون المرأة فيها مستحاضة وليست على حيض، فهذه المدة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال فيما يتعلق بوطئ زوجها لها، يعني هل يجوز للزوج أن يطأها في مدة الاستحاضة أم لا. فاختلف في ذلك العلماء على ثلاثة أقوال. فالقول الأول وهو الذي عليه جماهير العلماء أن للزوج أن يجامع زوجته المستحاضة في غير زمن الحيض طبعا، للزوج أن يجامع امرأته المستحاضة في غير مدة الحيض، وإنما إذا انتهت مدة ماذا؟ حيضه، فحينئذ للزوج أن يجامع زوجته. وهذا القول هو مذهب جماهير العلماء، هذا القول هو مذهب جماهير العلماء، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد. القول الثاني في المسألة أنه ليس للزوج أن يجامع زوجته في زمن الاستحاضة، ليس له أن يجامع زوجته في زمن الاستحاضة، فما دام الدم يخرج من فرجها ولو كان استحاضة وليس بحيض فإنه يحرم على الزوج أن يجامع امرأته في تلك المدة، بل عليه أن ينتظر زوجته حتى تبرأ من ذلك المرض ويتوقف الدم تماما، فحينئذ يعني يكون له أن يجامع. وأما في فترة الاستحاضة حتى في غير زمن الحيض فيحرم عليه أن يجامع. وهذا القول الثاني هو رواية ثانية عن الإمام أحمد، وللإمام أحمد رواية ثالثة وهو القول الثالث في المسألة أن جماعها يكره ولا يحرم، يعني يكره للزوج أن يجامع امرأته في مدة الاستحاضة ولكن لا يحرم عليه ذلك. إذن فعندنا يعني في المسألة ثلاثة أقوال، القول الأول بالجواز، والثاني بالتحريم، والثالث بالكراهة، والثالث بالكراهة. ولا شك أن القول الأول من هذه الأقوال هو الصحيح، القول الأول من هذه الأقوال هو الصحيح. فالمرأة المستحاضة إذا مرت مدة حيضها، إذا انتهت مدة حيضها فإنه يجوز للزوج أن يجامعه، فإنه يجوز للزوج أن يجامعه. والدليل على ذلك طبعا أولا هو واضح من آية البقرة، لأن الله تعالى قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهر. إذن فدلت هذه الآية على أن الرجل يؤمر باعتزال زوجته وعدم جماعها في فترة ماذا؟ الحيض فقط. وأما إذا انقطع حيضها وصارت طاهرة فإنه يجوز لها أن يجامعها ولو كان دم الاستحاضة يخرج منها. الدليل الثاني من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في عدة مناسبات يعني يسأل عن نساء مستحاضات أصبن باستحاضة، ومع ذلك لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جماعهن، ولو كان جماع المستحاضة محرما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك النسوة. ومن المعلوم كما يقول الأصوليون أن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. فحمنة بنت جحش سألته عن الاستحاضة ولم ينهها عن الجماع، وهكذا يعني كل امرأة مستحاضة سألته عن ذلك لم ينهها عن الجماع، فدل ذلك على أن جماع المرأة المستحاضة ليس بمحرم شرعا، ليس بمحرم شرعا. ولهذا كما قلنا يعني فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للرجل أن يجامع امرأته المستحاضة إذا انتهت ماذا مدة حيضه. ولذلك روى البخاري في صحيحه بصيغة التعليق عن ابن عباس رضي الله عنه قال: المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت، قال المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت. ما معنى إذا صلت؟ أي إذا انتهت مدة حيضها ودخلت في مدة ماذا؟ الاستحاضة، وصارت تصلي. إذا فالمستحاضة إذا صارت تصلي فلزوجها ماذا؟ أن يأتيه. ثم قال: الصلاة أعظم. الصلاة أعظم، وهذا الكلام إما أن يكون من ابن عباس أو من الإمام البخاري رحمه الله. ما معنى هذه الجملة الصلاة أعظم؟ يعني لو قارنا بين الصلاة والجماع، لو قارنا بين الصلاة والجماع كلاهما يشترط فيه أن تكون فيه المرأة ماذا؟ على طهارة وعدم حيض، ولكن أيهما أعظم يا جماعة، الجماع أو الصلاة؟ لا شك أن الصلاة أعظم، وهي يعني أعظم أركان هذا الدين بعد الشهادة. فإذا جاز لهذه المرأة المستحاضة أن تصلي، والصلاة هي أعظم ما يشترط فيه الطهارة، فلا أن يجوز للزوج أن يجامعها من باب أولى. هذا هو المقصود. إذا فإذا جاز للمرأة المستحاضة أن تصلي مع أن الصلاة هي أعظم ما يشترط فيه يعني طهر المرأة، فلا أن يجوز لزوجها أن يجامعها من باب أولى. ولذلك أيضا ثبت في سنن أبي داود من حديث عكرمة رحمه الله قال: كانت أم حبيبة تستحاض، فكان زوجها يغشاها. إذن أم حبيبة بنت جحش كانت تستحاض وكان زوجها يغشاها، أي يجامعها. إذن فدل ذلك على أن المرأة المستحاضة إذا انتهت مدة حيضها فيجوز لزوجها أن يطأها وأن يجامعها. إذن هذا هو كما قلت يعني الصحيح من هذه الأقوال، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، والوقت المتبقي نفسحه إن شاء الله تعالى للأسئلة. عندك سؤال؟ قلنا عن ثابت عن أبي أظن هذا واحد. طيب، هذا سائل يسأل يقول: بعض الفقهاء يشترط لصاحب سلس البول أن يكون ذلك السلس في غالب يومه، وإلا لم يأخذ حكم المستحاض. طبعا المقصود بالسلس أن يكون الشخص غير متحكم في هذه النواقض. يعني إن توضأ بسبب بول فإنه لا يأمن أن يخرج منه البول بعد ذلك، هذا هو المعنى. إن توضأ بسبب ريح فإنه لا يأمن أن لا يخرج منه ريح بعد وضوئه وأثناء الصلاة، هذا هو المقصود بالسلس. ومن كان به هذا السلس فحكمه ما سبق، لا يهم أن يكون يعني يخرج منه في غالب اليوم أو لا، ليست العبرة بذلك، العبرة بعدم تحكمه في هذه المواقف. هذا يقول: كنتم أرجعتم هل تقضي المستحاضة أيام؟ هذه خلاص ذكرناها اليوم. من أبو حنيفة الذي قلت عنه تصح روايته بالمتابعة؟ أبو حنيفة النعمان صاحب المذهب المشهور، فهو وإن كان من جلة الفقهاء إلا أنه في الرواية ضعيف، يعني إذا وجدت إسنادا فيه أبو حنيفة فاعلم أن هذا الإسناد فيه ضعف، فهو يعني ضعيف في رواية الحديث، وإن كان فقيها كبيرا من الفقهاء. قد يقول قائل وكيف يكون فقيها ولا يكون يعني محدثا؟ نقول لأن الحديث شأن والفقه شأن آخر. والإمام رحمه الله أبو حنيفة اعتنى بالفقه ما لم يعتني برواية الحديث، لأن رواية الحديث تحتاج إلى عناية، لأن الراوي والمحدث يعني معه يعني أحاديث كثيرة، معه أحاديث كثيرة، وكل حديث يعني فيه إسناد أو أكثر، وكل إسناد فيه رواة كثيرون. إذن فمن أراد أن يكون يعني محدثا ثقة فعليه أن يكون ضابطا لما يرويه، يعني ضابطا له معتنيا به فلا يخطئ فيه كثيرا. ولهذا من لم تكن له عناية بالشيء فبطبيعة الحال يعني سيكون يعني بهذه المثابة. هذا سائل يقول هل يستحب عند المالكية التوضؤ للمستحاضة لكل صلاة مفروضة أم نافلة؟ الجواب الأول، يستحب لها أن تتوضأ لكل فرض لا لكل نفل. وهذا يقول إذا انتقض وضوء المرأة يعني المستحاضة بنقض آخر غير خروج دم الاستحاضة، فهل يلزمها إعادة الوضوء؟ طبعا نعم، يعني لو أن المرأة المستحاضة دخل عليها وقت الصلاة، وقت صلاة الظهر، وبعد أن توضأت وقبل أن تصلي الظهر خرج منها ريح، هل تعيد الوضوء؟ الجواب نعم، تعيده لأجل ماذا؟ خروج الريح، تعيده لأجل خروج الريح. وسائل آخر يعني يقول لو أن المرأة المستحاضة يعني لما توضأت لصلاة انقطع عنها دم الاستحاضة ولم يخرج منها شيء حتى حضرت صلاة العصر، فهل تؤمر بالوضوء لصلاة العصر؟ الجواب طبعا لا، لأنه ما دام أنها لم يخرج منها دم الاستحاضة فمعنى ذلك أنها باقية على طهارته، لأن خروج دم الاستحاضة هو الناقض للوضوء، فإذا انقطع هذا الدم ولم يخرج منها شيء فلا شيء عليها طبعا. وهذه امرأة أو السائل يقول امرأة مريضة يخرج من فرجها سائل أبيض من شدة الالتهاب، يعني هي مريضة، فهل عليها وضوء أم تبقى على الأصل؟ طبعا الراجح من أقوال أهل العلم أن الرطوبات والسوائل التي تخرج من فرج المرأة يعني طاهرة، ويعني لا تنقض أيضا طهارتها. يقول هل يلزم المستحاضة أن تغتسل فرجها عند كل وضوء وكذلك من به سلس البول؟ نعم، يعني هذا ذكره أهل العلم، يعني من كان يعني به سلس بول بل حتى المستحاضة يعني تؤمر بالتنظف لكل وقت صلاة، فإذا دخل وقت الصلاة فقبل أن يعني أن تتوضأ يعني عليها أن تتنظف من النجاسة التي يعني تخرج منها أو تخرج منه يعني من به سلس، ثم بعد ذلك يتوضأ. وهذه سائلة تقول هل يجوز للحائض أو النفساء أن ترقي غيره يعني بقراءة القرآن؟ قلنا بأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة الحائض وكذا النفساء يجوز لهما قراءة القرآن، قراءة القرآن، وإذا جاز لهما قراءة القرآن جاز لهما رقية غيرهما. وتقول: هل صحيح أن النفساء دعاؤها مستجاب؟ هذا ما لا أعلمه، فهي كغيرها من المسلمات. ثم تقول: إن مما تعرفه الناس عندنا أن النفساء يبقى قبرها مفتوحا طيلة مدة نفاسها حتى إذا رأت طهرا، فأقول هذه خرافة. طبعا هذا الأمر لا يجوز اعتقاده. سائل آخر يقول: من أهل العلم من استدل على عدم نجاسة دم الآدمي بقصة طعن عمر. طبعا سائل يعني يسأل عن يعني عن حكم الدم، يسأل عن حكم يعني دم الإنسان، يعني هل هو يعني نجس أو لا. المهم أن يعني المسألة يعني فيها يعني خلاف وكلام، والأظهر عندي والله تعالى أعلم أن دم الإنسان ليس بنجس، والله تعالى أعلم. هل دم الاستحاضة ناقض للوضوء أم لا؟ الجواب نعم، دم الاستحاضة من نواقض الوضوء، ولهذا تؤمر المستحاضة بالوضوء لكل وقت صلاة. يقول: هل يعترض على استدلالكم بقصة حمنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بقضائها، أنه لم يأمرها بقضاء الصوم كذلك؟ طبعا قضاء الصوم يعني واجب بالإجماع، ولهذا فلا أحتاج إلى أن يعني أن أناقش السائل. قضاء الصوم واجب بالإجماع، وإنما خلافهم في الصلاة فقط. يقول أثناء، طبعا هذه أسئلة خارج الموضوع، يقول: قول جماهير العلماء أنه يلزم المستحاضة قضاء الصلوات التي فاتتها، كيف تكون طريقة قضاء هذه الصلاة؟ طبعا تقضيها بحسب ما يتيسر له، خاصة إذا كانت يعني أعداد هذه الصلوات كثيرة جدا، إذا كانت مثلا قد تركت الصلاة لمدة مثلا يعني أشهر كثيرة، فإنها يعني تقضيها بحسب المتيسر. فكلما يعني صلت يعني فرضا من الفروض فيعني تخصص يعني وقتا من أوقاتها لتصلي يعني صلوات يعني أخرى، فتنوي مثلا أن تقضي يوما من تلك الأيام فتصلي في وقت واحد مثلا صبحه وظهره وعصره ومغربه وعشاءه، فإذا يعني صلت هذه الصلوات الخمس تكون قد قضت يوما واحد. ولا يلزم طبعا أن تقضي العشاء في وقت العشاء والمغرب في وقت العشاء، لأن هذه الصلوات أصلا صلوات فائتة، والصلاة الفائتة تقضى في كل وقت. إذن فيعني ليس يعني بالضرورة يعني أن تقضي كل صلاة في وقت نظيرتها، بل لها أن تصليها متى شاءت. طبعا هذا سائل آخر يعني يسأل أيضا، يعني الفرق بين الصلاة والصيام واضح يا جماعة. المرأة حتى لو كانت على حيض، المرأة حتى لو كانت على حيض، فإنها لو تركت الصيام تتركه بنية ماذا؟ أن تقضيه. المرأة الحائض لو تركت صيامها فتتركه على ماذا؟ على أن تقضيه فيما بعد. وأما إن تركت صلاتها فلا قضاء عليه. فإذا كانت حتى الحائض نفسها يعني تؤمر بماذا؟ يعني بقضاء الصوم، فكيف بالمستحاضة وهي المرأة يعني التي يعني تركت صوما في حال طهر؟ إذن حتى يعني الصوم الذي يترك في حال الحيض يعني يجب أن يقضى، يعني فما بالك بالصوم الذي ترك في حالة ماذا؟ طهر. فالأمر واضح، يعني لا يحتاج إلى يعني جدال يعني كبير. يقول السائل: ما معنى جماهير العلماء وجمهور العلماء؟ يعني كلمة الجمهور يعني تطلق على الغالب والأكثر. إذا قلنا قال جماهير أهل العلم أو جمهور أهل العلم، فمعنى ذلك أن الأكثرية من أهل العلم على هذا القول. ولكن الأكثرية طبعا ليست مقياسا للصواب وإصابة الحق. يقول: من القواعد المتقررة أنه ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، والمستحاضة إذا ثبت في ذمتها صلوات مقيدة كيف تحفى من ذلك بأحاديث لم تذكر ذلك الحكم؟ وهل يمكن أن نقول تقضي ذلك احتياطا؟ طبعا هذا الكلام ليس بصحيح، لأن في تلك الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بالقضاء. وما كان ربك نسيا، ما كان ربك نسيا. ويعني حمنة هي نفسها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة منعتني الصلاة. ومع ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لم يستفسرها عن المدة التي منعت فيها من الصلاة بسبب استحاضتها، ولم يأمرها بالقضاء. كيف يقال إن الأحاديث لم تبين؟ إذن فيعني هذا أمر مصرح به في الأحاديث أن هؤلاء النسوة تركن الصلاة، ومع ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لم يأمرهن بالقضاء. والقاعدة كما قلنا أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهذه المرأة في حاجة إلى هذا البيان، في حاجة إلى هذا البيان، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرها به. فدل ذلك على أن ما لم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام لا نأمرها به نحن. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بهذا القضاء، فكيف تأمرها أنت؟ كيف تأمرها أنت بأن تقضي ونبينا عليه الصلاة والسلام لم يأمرها؟ إذن فالأمر واضح. ثم أيضا يعني هذه القاعدة لها نظائر في الشرع. طيب نقول هذه المرأة لعله أمرها ولم تنقل. طيب الرجل المسيء لصلاته، الرجل المسيء لصلاته، هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقضي؟ لم يأمره. وهذه يعني حالات يعني كهذه يعني كثيرة في السنة. ولهذا ثبت أيضا مثلا في حديث فيما أذكر يعني أسماء أنهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان هناك غيم فظنوا أن الشمس غربت فأفطروا فطلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء ذلك اليوم، لم يأمرهم بقضاء ذلك اليوم. وذلك الرجل الصحابي الذي لما سمع الآية فكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ففهم بأن الآية تتحدث عن خيوط، فجعل يعني يقوم من الليل ويأكل ويشرب وينظر إلى خيوطه، فما دام أنه لم يتبين له الأبيض من الأسود فإنه يأكل ويشرب. فهذا الرجل لا شك أنه يعني في عدة حالات يعني أكل بعد طلوع الفجر، أكل بعد طلوع الفجر جهلا منه، ويعني تأول الآية على غير تأويلها، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء تلك الأيام التي أفطرها. لماذا؟ لأنه ترك هذا الواجب عن جهل وعن تأويل. إذن هذه قاعدة يعني لها نظائر، يعني لها نظائر في الشرع، وهذا مما يعني يقوي يعني سبب يعني عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه النساء بقضاء يعني تلك الصلوات، لأنهن دخلت في هذه القاعدة، وهو أن من ترك الواجب لجهل أو تأويل ونحو ذلك فإنه لا يؤمر بماذا؟ بقضائه. يقول المريض الذي به سلس هل يتوضأ في يوم الجمعة عند الأذان الأول أو الثاني؟ عند طبعا هو يؤمر بأن يتوضأ إذا ذهب إلى الجمعة، إذا ذهب إلى صلاة الجمعة فإنه يؤمر بالوضوء، ولا يلزمه والله تعالى أعلم يعني وضوء آخر إذا يعني أذن الأذان الثاني، والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.